قوانين الوضعية، إلى الحكم بغير ما أنزل الله، وصاروا فيه أصنافا وألوانا، صارت هذه الآيات باهتة، فلا يدرون ولا يشعرون ما الذي أنزله الله فيه. سبحان الله العظيم، أهل الجاهلية الأولى يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يجادلوك. سألوا محمدا، سألوا عن الشاة الميتة التي أصبحت ميتة، من الذي قتلها؟ قالوا الذي قتلها الله سبحانه وتعالى عز وجل. قالوا إذن الله ذبحها، هم يزعمون أن الله ذبحها بسكين من ذهب، كأنهم رأوا الله يفعل ذلك، الله يفعل ذلك، إذن يقولون الله ذبحها، فكيف تحرمون ذبيحة الله بيد الله التي ذبحها بيده، وتحلون ذبيحتكم التي ذبحتموها بأيديكم؟ هل يد أحدكم أفضل وأحسن من يد الله؟ شوف الشياطين. فجاءت الفتوى من الله عز وجل، فتوى سماوية، حتة لحمة، شوف هتعمل ايه بقى حتة اللحمة دي، شاه ميتة، حتة اللحمة دي هتضيع الدين كله، وإن أطعتموهم. شوف بقى بعد الجهات القليلة من عمالقة العالمين بعد الأنبياء المرسلين، صحابة ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام والخطاب له أيضا، حاشاه الله أن يقع في مثل هذا، فلقد عصمه الله من سماع الموسيقى قبل أن يبعث، فكيف بعد أن بعث؟ أيشرك بالله؟ حاشاه الله. إنما الأمر، شوف الدقة البالغة في معاني الآيات في الفتوى السماوية، هيقول لك القتلة دي ذبيحة الله، دي ذبيحتك إزاي، ويلف دور لكي يحل الحرام ويحرم الحلال. فقال الله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا حبط جهادكم، حبطت صلاتكم، حبط صومكم، حبط بركم، حبط صلتكم، حبط تضرعكم، حبط بكاؤكم، حبط دعاؤكم، في النار مخلدون بسبب حتة لحمة ومش هياكلها. هو هيقول بس حلال أو حرام، أفهمتم؟ حتة لحمة مش هتاكل وهتستفيد ولا حاجة، ولا هتحمر منها ولا هتشوي، إنما قلت هي حلال ولا حرام بس، لأن الحلال والحرام هو من أخص خصائص الرب الملك، لرب الناس، ملك الناس، إله الناس، هو ده معناه، من أخص خصائص الربوبية، الملك الحكم الحق سبحانه وتعالى عز وجل. وتستمر الآن، لكن كما يقول الله عز وجل: أولا من كان ميتا فأحييناه، فهم شرع الله وفهم أن الحلال والحرام مختم لاختصاص الله سبحانه وتعالى عز وجل، لا يشاركه فيه أحد بحال من الأحوال. الرسول عبد الله ويخبرنا ويبلغنا رسالة الله عز وجل وينفذها أول الناس ويبين لنا فيها بيانا شافيا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فليس إله مع الله، وإنما هو عبد لله وفى كمال العبودية لله. فالتشريع من أخص خصائص الربوبية، ولذلك أو من كان ميتا فأحييناه، وفهم هذه الحقيقة أن الحلال والحرام الله وحده. والآيات كثيرة جدا في سورة الأنعام بعد قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، أنا قرأت بعض الآيات فقط لا سبيل به، كان مثلا في الظلمات العبيد يقول لك الشريعة قاسية، أو الشريعة لا تصلح لزماننا هذا، أو إن الظروف الدقيقة والمنعطفات الخطيرة التي تمر بها البلاد، أو الطائفات تجمع طوائف متعددة، يبقى الشريعة مش وقتها الآن. شوف الكلام، كل الأكابر اللي يمكروا فيها هو مش هيمكروا برب العالمين، لأن ربنا هيعذبه عذابا شديدا، وجع كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون بالله، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. هو دي الآيات تستمر: قل لأجل ثم يحيي عليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون متبعا دما مشروعا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو لغير الله به فمن الآيات الآيات فيقول اثنين أشركوا إن شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرم أشركنا على التحريم. قل هلوم شو أعداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، لأن التحريم سلطان الله عز وجل. وبعدين في آخر السورة إيه؟ قل تعالوا بقى أكل ما حرم ربكم عليه. شوف بقى مين اللي بيحرم، مفيش تحريم إلا هو الله بس اللي يحرم. إننا في بلادنا لا جريمة إلا بقانون، تقول الزنا حرام، السرقة حرام، لابد أن القانون يقول. هل القانون يقول إن الزنا حرام؟ أبدا، قانون لا يقول إن الزنا حرام. إذا ما هو المراد وما هو المعني بقولهم في بدايات تشريعات الطاغوت لا تجريمة إلا بقانون؟ يعني إيه؟ يعني مين الشرع يقول لك ارمي الشرع لبعيد، اوعى تجيب سيرته، مفيش جريمة هنا عندنا، الزنا جريمة ليه؟ لازم قانون، في قانون لا مفيش قانون. اشوف الكلام، ولسه المخازين من الدعاة والوعاظ قاعد يقول لك كفر دول كفر على المناطق اللي احنا فيه ده، الواقع الاسود الذي نعيشه. وبعضهم يقول لو بشركم تبشر باي شيء، الله ينزلنا بعذاب شديد، انت جاي تبشر بايه؟ انما مثله كمثل الطبيب الخائن، بس انا يعني هو عزيز ولا يقصد هذا، بس هو بالضبط هذا زي المشتري الخائن، طبيب يريد ان يستمتع ببعض المال او ببعض الاجر او ببعض الاتصال او ببعض الدعوات من المريض. المريض عنده سرطان في النخاع، في النخاع، سرطان في النخاع ويمكن تداركه. فقال له انما عندك بعض الحساسية بس. الله يكرمك يا شيخ، ريحت قلبي، طمنتني، الله يبارك فيك ويكرمك. فاخذ بعضا من الوجاهة والجاه عند المريض، وبعد قليل اكتشف المريض ان عنده من السرطان في النخاع. فماذا يفعل مع هذا الطبيب؟ كيف تبشرون الناس على اي شيء؟ والناس قد اندمجوا في شرائع الطاغوت في الحكم بغير ما انزل الله. الناس، مش اقول حكام، اقول الناس اندمجوا في هذا. فاقم وجهك للدين حنيفا، واقعهم يقول فاقم وجهك للطاغوت حنيفا. اي خناق بينك وبين الجار تعمل ايه؟ توجه قلبك، سل نفسك وستعلم انك على خطر عظيم، والله العظيم. تتوجه الى اي شيء؟ الى حكم الله ورسوله، ام الى المعارف والاتصالات وبالتليفون والضيف تخشيبة محامي النهر وكل النيابة والرشاوة هنا وهنا والتحاكم وتطلع ايه من الشعر بالعجيز؟ لا ومسك السلحة بيصلي، يا سلام. اما الله اذا رشدت يحبطن العمل، لا بس خلينا في الاوضح لي، وان اطعتموهم حيثك لحنا بس حلال وحرام انكم لمشركون للنبي والاصحاب. اذا الناس على خطر عظيم ولا لا؟ شيء رهيب جدا. فالناس اندمجوا في حكم الطاغوت في التحاكم الى القوانين الوضعية. اللي جاي يبشر يبشر باي شيء، قولوا لا تخدعنا كذا بما ما كان. منذ غيومة الشريعة بدأ تغييبها مع الحملة الفرنسية مع نابليون، وإلى الآن مفكرين من أوروبا على اليهود على الصينيين على العلمانيين على كل قانون هو الذي يحكم بلادنا. وحتى الآن منتظر الشريعة تلغى شيئا زي الشيء اللي هو 1982 عندما جاءت حملة الإنجليزية هنا. تقريبا كانت الشريعة يدوب بعض المواريث وبعض الأمور في القضايا الأهلية، ومعظم الشريعة كانت قد نحيت ونبذت وطرحت طرحا مجملا واندمج الناس فيه. في عهد التتار حصل ذلك، لكن الناس لم يندمجوا فيه، الناس لم يندمجوا فيه، هذا هو الخطأ. اما الان اندمج الناس فيه. وانا سنة 200 سنة، ما الذي حدث نتيجة لتغييب الشريعة؟ ضربت الخلاف بقدر من الله عز وجل، ما نستهلش الخلاف، تزاحت كلماتنا ليه؟ عشان نقدر نقاوم امريكا. اوروبا لازم امريكا تذلنا ايام اذلال، واوروبا لازم يدوسوا على ادمغتنا وعلى عمائلنا بنعالهم. لابد، لان شريعة الملك الحكم الحق غيرت وطرحت ونبذت، وانت لسه عايز فاكر نفسك مسلم وهتدافع عن المجرمين الكفر الخون الفجرة وتقول لي كفر دول الكفر. فكيف تبشر على اي شيء؟ والناس الله ينذرنا بالسنن، الزلزال، سيول، تسليط اليهود، وعلة اليهود علوا كبيرة، تسليط امريكا واوروبا، الوفاق اللي بين اللي كانوا في شقاق الى يوم الدين هم الان سنة على عسل ظاهرا طبعا. وفي لحظة لو اراد الله اتغير كل شيء. من القضية ان الناس يحبون الله، الله، صيحات الاعجاب اهم حاجة، صيحات الاعجاب والجاه. اقول لك كده فرح البنا مش اللي مسودها، مسودها زي ايه؟ زي طبيب السرطان اللي مش سرطان، انت عندك شوية حساسية هو يعلم انها سرطان. فالله ينذرنا بالسنن الربانية. 20 درس قدمتها في السنن الربانية، اقول لك اللي جاي اسود من اللي فات بمراحل. تشكيل حزب الاطلنطي والقوة الضاربة ليه؟ ما هو دي اللي هتضربنا، واحنا لسه ما اتضربناش. لا لسه، كيف؟ لان شريعة الله، شوف غيبة الشريعة والناس اندمجوا في الباطل. الله يعجب نبيه عليه الصلاة والسلام، ما انتبهتش دي في سورة النساء؟ يقول له الم ترى ما شفتش يا محمد، الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا وانزلوا اليكم وانزلوا من قبلك، يقول نحن مؤمنين وفي نفس الوقت يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. في الحلال والحرام، الطاغوت فين يعني؟ وفي التشريع. اخطر ما يكون قضية التحاكم، هذه قضية خطر، خطر جدا. ولذلك في سورة الانعام في اخرها كل اغير الله ابغي ربا، هو رب كل شيء، عايزين رب ثاني غير الله؟ لا. وقبلها ايه؟ قل ان صلاتي، وانت طبعا تقول في الصلاة قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، لو تقولها ايه تمام، لما كلام بس. فانت ما زلت تتحاكم الى الطاغوت، عايز شوف القاضي الفلاني والكنيبة الفلاني المباحث الفلانية المحضر الفلاني عشان تطلع انت قتلت وتطلع زي الشعر العجيب تفعل جريمة، وان الله حكم بكذا. ان وانا تسأل عن حكم الله ليه وانت عندك ابتداء للتحاكم الى الله ورسوله؟ قضية رهيبة، هذا الحاد في اسماء الله. اما الاسلام وتحكيم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، واما الردة. اوعى تاخد على نفسك. فالناس اندمجوا في شريعة الطاغوت وفي الحكم القوي والعلي، اندمجوا فيها. اشرف من تغيير الفتنة، من تغيير الشريعة، ان الناس اندمجوا في العكس. فأين المخرج؟ أبشرك بأي شيء، كل يوم مصيبة جديد. انظر العالم كده، ألم تسألوا الذين يبشرونكم؟ يقول لك أبشركم، ألم تسألوهم؟ تبشره. ما الذي يحدث الآن؟ السودان بعد السودان بعد السودان. خلاص. ما الحل؟ هل لابد أن نعلم مرضنا؟ لابد أن نشخص المرض. أن الشريعة غيرت. نبذت نبدا كاملا وطرحت طرحا كاملا. يعني واحد هو ناصر سعاد بيبني وثيقه الزواج اللي عندنا بتاع الشيخ كلينتو على راي الشيخ محمد والشيخ بطرس غالي اللي وثيقه الزواج دي اللي هيفرضوها علينا هنا. احنا ناقصنا سنه سعادات وثيقه الزواج وثيقه في حته لحمه وين قطعتموهم؟ انك مش هياكل ده بس هيبقى حلال وحرام. لكم لا مشركون بالان واللاذ. شيء رهيب والله. قبل ان ابدا الموضوع الله المستعان احذر الناس لأن الشيطان من ضمن خطواته أن يصرف أذهان الناس عن هذا الخطر. واحد من فيش بشارات الجنة يا أخي ولكم الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام بشر بالجنة. وبشر بين حد لك 10 سنين ولا 20 ولا مليار في الدنيا بشر بالجنة. وبعدين المسألة في مؤمن غني ومؤمن فقير وعمام وغير مريض ومؤمن صاحب تلقاك وبشر بالجنة ولكم الجنة. أنت عايز إيه تاني غير الجنة؟ ألم تؤمن بالجنة؟ هو دي البشارة. وبشر بأن الإسلام سيحكم الأرض في يوم من الأيام وسيظهر الله هذا الدين على الدين كله ولو كان الكافرون. هي دي البشارة. انما بشارة بك انت لا لازم تعرف عندما تبيت في منزلك لابد ان ترتعب كده اهو ان البيت هيتزلزل ويقع. ليه؟ كمظهر مظاهر الخوف من الله ومن مظاهر انكار المنكر الرهيب اللي هو واقع الان. المفروض ربنا يسعى فينا كذا وكذا وكذا اذا هيدمرنا الان. تنام كده مقرفة تعبان تقول يا اهرب تتضرع الى الله. لما الحال احنا فيها دي صفر بل تحت الصفر. والله المستعان. هل بشارة بالجنة؟ اه بالجنة لو مت على التوحيد. وهل بشارة بان الانسان سيحكم الارض؟ نعم هذا حق. والعاقبة المتقين نعم هذا حق. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. دي بشرافة. الواقع هذا وبشرك باي شيء والسواد يزداد. الا يستحيي المباهى هؤلاء الذين بشرهم باي شيء بالجنة. اه تبشير حقيقي انه انتم كويسين وانتم تمام وامريكا بقت تمام واوروبا بقت تمام والعالم ايه وصحوة اسلامية هب والصحوة تقتل وتتضرب وتسحل ويفعل بابناء الصحوة كل شيء والناس ايه تمام التمام برضه. فأنا أحذر من خطوات الشيطان عندما نتكلم في هذا يصرف أذهان الناس إلى أن التحاكم والكلام ده كله على مين؟ على الحاكم الفلاني للدولة الفلانية في الزمان الفلاني. وبالتالي خرجت أنت الموضوع كرجل لك علاقة بالكلام ده كرجل متفرج على أهل الزمالك بس من التحاكم ده الحاكم الفلاني للدولة الفلانية في الزمان الفلاني هذا من عمل الشيطان. بل أكلمك أنت وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هل هو الذي أعنيه لما كل واحد يصرف بهذا من الشيطان ان يصرف دينه هو يتقبل ويستقبل مني هذا الكلام على انني اريد الحاكم الفلاني للبلد الفلانيه في الزمان الفلاني. وانا بقول لك بقالنا 200 سنه شغالين في هذا الهوان. فماذا ينفعنا طيب ان نعين الحاكم الفلاني او غيره؟ اجعل التعيين هذا المتخصص. انما الكارثه اننا بانفسنا اندمجنا في قانون الطاغوت اننا نحن الموحدين الذين نزعم اننا من الموحدين. فشيء رهيب طبعا. لا استطيع ان اعيد الخطبه التي كانت هناك في مسجد انصار السنه لا تتعلق بالتوحيد وشرح الله وان كانت هناك رساله جامعه قيمه جدا هو تحكيم الشريعه وصلته باصل الدين شرح ذلك الدكتور صلاح الصاوي واحد دكاتره الازهر شرحا كافيا شاملا للقضيه بعلاقه تحكيم الشريعه واصل الرضا بالله ربا. ترضى بالله ربا ولا لا؟ وبالاسلام دين محمد نبي ورسوله ثم شرع صلتها بالتوحيد. لا يصح لكم توحيد حتى تتحاكموا الى الله ورسوله لابد قول لا اله الا الله انت عاوز. واستدل استدلال رهيب وخطير جدا في ايه التوبه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون. شوف التحريم ده ما حرم الله ورسوله. مفيش تحريم قتال هو ده ولا حرم ما حرم الله ورسوله ولا دين دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. فقالت يهود عزير بن الله وقالت نصارى يسعدون الله يضعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انهم فكون. شوف بقى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اربابا مشرعين. الربوبيه باقسامها الثلاث وقدر تشريع جزاء فان ذلكم الله ربكم له الملك. طيب الا له الخلق والامر تبارك الله رب رب العالمين. فالربوبيه باقسام وهنا اربابا مشرعين لم يتخذوهم خالقين لم يتخذوهم رازقين وانما اتخذوهم مشرعين. اما بالنسبه للمسيح فاتخذوه ربا نافعا ضارا مخلصا فاعلا لكل شيء لهم وتركوا الله بل قالوا ان الله هو المسيح. وذلك اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ايه يعملوا ايه يعبدوا ايه الها بابا لسه لما الها. ما هو تعريف الاله؟ استنبط من هذه الآية ما هو تعريف الاله. اذا احل ابتلع حلاله اذا حرم اجتني بحرامه اذا شرع استسلم وانقاد كل واحد لشرعه سبحانه وتعالى عز وجل والتزم به. هذا هو الامر. يبقى كلمة الإله معناها ايه؟ اللي يحرم يحترم الحيوان، يحرم خلاص يبقى حرام، يشرع هو ده اللي مش عليه، هو ده الإله. فلو اتخذت نابليون كذلك، قالك ده حلال وده حرام، وشرع كذا كذا وانت ماشي وراضي، فقد اتخذت نابليون هذا إله من دون الله بهذا النص من سورة التوبة. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد. هم عملوا ايه؟ الرسول شرح في قصة زيد بن حاتم، يا رسول الله ما عبدناه، فلو كنوا حرمون عليكم الحلال او يحلل لكم الحرام، هذا لا، فتلك عبادته اياه، هذه العباد انهم اطاعوهم في اضحى، خلاص انتهى الامر. سبحان الله العظيم. يبقى اله يعني ايه؟ بتقول لا اله الا الله، يعني ايه اله؟ ايوه نعم، لا يستحق ان يعبد الا الله، يستحق، هذا كلام مجمل ان يعبد، انما تفسيره ايه؟ اذا احل فهو الحلال، اذا حرم فهو الحرام، اذا شرع فهو الشرع، ده معنى كلمة اله. فإن عطيتها لغير الله فقد اتخذت إلها من دون الله، وانت زي الجاش عملت ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، كل واحد لك واحد يقول له لا اله الا الله، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، والله يمكر بك لغايه لما تيجي تموت، وتعالى بقى شوف اللي هيحصل لك. يجي واحد زي حالاتي يزيرك ويحذرك وينبهك، تقول له مسود الصوره ليه؟ هو ارهابي ليه؟ هو تكفير ليه؟ انا احذر الناس من خطوات الشيطان، ان يصرف اذهانكم الى اني اريد الحق. حكم ايه؟ دي قضية رهيبة، أخطر ما في حياتنا، كل اللي حصل من الذل الذي سلط الله علينا ترتب على غياب شرعه، فإن الله وإن إليه راجعون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء تعرفون وتنكرون. هذا الأمراء يعني ما الأمير ده شرط ألف وبائه، لكي يكون مسلما لابد أن يحكم بشرع الله، وبعد ذلك يظلم ويقرب هذا ويبعد هذا ويدي له فلوس الدم حطوا له ده ماشي ظلم ماشي، إنما تغيير التشريع ده كفر، ما فيش كلام. فالأمراء دول في الحديث يعني يحكون بأنزلة بس الظلمة، أمراء الجور يعني، سيكونوا أمراء تعرفون وتنكرون، فمن نبذهم نجا ومن اعتذرهم سلم سلم ومن خالطهم هلك. والحديث عن ابن عباس هو بإسناد صحيح في مسلم، وأيضا في مسلم عند أم سلمة. ستكون الحديث الأخر، ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع لم يبرأ، في مسلم وعند أبي داود عن أم سلمة. الحديث صحيح. يعني إذا أنا أحذرك من أن ترضى بهذا الواقع، وشيء من الرضا ان تسكت، وانك تؤذى على زي الذي راى امرأة جميلة متبرزة كاسية عارية فلم يغضب ولم يقل اللهم ملع الكاسية العاريات، بل جعل ينظر مبسوط قوي ودخل يصلي المسجد وعلى المسبحة، لا حول ولا قوة الا بالله. طب اسمع بقى لهذا الحديث، ادي حتى ظهر كده من الشريعة، شوف بقى الكلام، شوف التعليق ايه. نعم النبي بعثه الله قبلي الا كان له من امتي حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويتقلدون بامره، ثم انها تخلفهم بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهد شوف اليد وبعد اللسان، ومن جاهد خلي بالك جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. طب اذا كنت انت زعلان بالقلب ولا حاجة على اللي حاصل لشريعة الله، تبقى مؤمن ازاي؟ مفيش حبة خردل بعد ذلك. الناس على خطر عظيم، فأنا أحذركم لأنكم رضيتم وتابعتم، وإن لم تعلنوا بألسنتكم أنكم رضيتم وتابعتم، ولكن لأن لسان حالكم ينبئنا بهذا. في مسألة الشقق المؤجرة والعقود الباطلة، وكل ما بني على باطل فهو باطل، حقك في أن تنتفع بالشقة مبني على عقد على التأبيد، والعقود على التأبيد حرمها الله، باطلة في دين الملك الحكم الحق، إنما في دين الطاغوت ماشي، إن في دين الملك الحق باطلة، وكل ما ترتب عليها باطل، لابد أن يكون العقد إلى أجل مسمى، تأجر مسكة 40 سنة 50 سنة مدة حياتك المظهور وما إلى ذلك، لابد تقول له نعمل إيه؟ خليك في الطاغوت تعمل إيه؟ تعالي أنا، ما أنا زي زيك برضه بحاول أن أخرج من هذه الكارثة، وما جالس أحملني تحملني إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، شيء رهيب. برضه لقد استوقظني بعض ما وجدته عند البحث من الشنقيطي، وهو مفسر عظيم ورجل كريم لم يفتن بغياب الشريعة كما فتننا نحن، لأنه نشأ في بلد تحكم بما أنزل الله على مستوى التشريع، يعني ذاك من الأفراد وما يفعلون هذا شيء آخر تماما، وكان على مستوى التشريع الحلال إيه والحرام إيه، ذلك يفعل معصية يفعل بتاع يخالف هذا شيء تاني، إنما السيادة العليا المطلقة في التشريع لواحد الله سبحانه وتعالى عز وجل. فلم يضرب هو بهذه الفتنة، هو الإمام الشيخ الشنقيطي، فنقلت لكم هذه النقول السريعة لعل فيها بيان، لعل فيها بيانا لما اريد ان اقوله قبل ان ابدا في رد هذه الشبهات، لو يعني تصدر من دعاه الوعاظ ولا كفر ولا كفر. في الواقع ما شو ده؟ لما يبقى كفر ولا كفر على المسلمين خلاص راح نهتم ليه؟ من المثال مسلمون هم وحدون اهو، طب نهتم ليه؟ الى بعض نسف القضية من اساسها كما سترون ان شاء الله. ده من الشيخ فلان الدكتور فلان واتباع جماهير بعدين كفر ولا كفر على اي مناط اللي احنا فيه ده. السواد الذي لا يمكن ان يتصور ما هو اسود منه بالنسبة لفعل المجرمين هذا بعدين كفر ولا كفر. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لخلت هذه المقولة وساقرأها بسرعة من تفسير اللي شنقله اضواء البيان. يقول في عند تعود لسورة الشورى عند قوله تعالى وما اختلفت فيه من شيء فحكمه الى الله. فانت تقرا الايه كده سريعه لا ما تقراش سريعه انتبه. يقول فالاشراك بالله في حكمه كالاشراك بالله في عبادته. شفتوا الكلام؟ مين اللي فاهم الكلام ده؟ مين اللي عارف الكلام ده؟ كل فاهم الاشراك في الصلاه والصوم وما ادري يا حسين اغثني يا حسين الجبت يعني. نجا من هذا يقعد يستمع بقى للخطيب ويضحك انه راجل نجا ويزكي نفسه انه من الناجين. يا سلام بل من المخلصين. اما في التحاكم ابن وكيل هذا قريب قاضي قاعد مطمئن تمت اي حاجة بالتليفون يخلص هو كده قال لنا الموحدين. لا يا حبيبي اسمع فالاشراك بالله في حكمه كالاشراك به في عبادته. قال في حكمه ولا يشرك في حكمه احدا. وقال في عبادته ولا يشرك في بعبادة ولا يشرك بعبادة ربه احدا. في سورة الكهف الآيتين وبذلك نعلم أن الحلال ما أحله الله والحرام ما أحله الله والدين ما شرعه الله فكل تشريع من غيره باطل والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر ضواح لا نزاع فيه. كفر ضواح لا نزاع فيه. يجي المخذول بقى أو المخاذيل يقول لك راجل اشترى في أخي اللي يقول زي يا سلام ما قررتش مجالس الأزهر إن الشراع في المحاكم كلها في مصر هي الثالثة هي الثالثة والاول نابليون ربنا الثالث والاول نابليون. تخيل اهو اقرأ الرسالة مع في عدد ذي الحجة مع مجلة الازهر لكيتها شيء مذهل ورهيب. ما هو ليه بايه الجحد ده ليه بايه يعتقد انهم يفعوا خير منه كذا رأى كفر براح لنزع فيه. وقد دل القرآن في آيات كثيرة على انه لا حكم لغير الله ولا فيها كلام دي وان اتباع تشريع غيري كفر به. الحكم الا لله أما على تبدو إلا إياه إن الحكم إلا الله عليه توكل في الأولين إن الحكم إلا لا يقص الحق وخير الفاصلين له الحكم عليه ترجعون لا إله إلا هو واعتدى مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هلك إلا وجهه له الحكم عليه ترجع ولا يشرك في حكمه أحد إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ده خاص بالشيطان يعني خاص بالشيطان كيف تتخذ الشيطان شريكا؟ الشيطان شريك لله يعني إذا بتستعجب أوي أكثر الناس تأخذ الشياطين شركاء لله. هو الشيطان لما كان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا مشركٌ وما أنتم مشركية إني كفرت بما أشركتمون. أشركتم في إيه؟ وحد شاف الشيطان يقول تعالى معبودك في الحاكمية يوحي إلى أوليائه وإن أطعتمونكم لمشركون أنا كيف أفعل كذا هذا حل وهذا حرام حل أحل وحرم بغير ما أحل الله وحرم فتابعته ورضيت به فجعلته شريكا لله. هو ده اني اكفرت ما اشركتم من قبل. ولذلك انما سلطانه وعلى الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ايه الشرك هنا؟ شرك الطاعه زي الاحبار والرهبان هي نفس المساله حاكمي حال الحرام التشريع الخطر اللي انت فاهم يا دوب ان الاسلام صلاه وصيام وحج وعمره شعائر بس انما الحكم ده لا لا لا وربنا ملك برضه الملك يا عم نابليون من زمان واللي باقيين دول كلهم ملوك صغيرين كده ملك الكبير بتاعهم الحكم عشان يكلمه يقول لك لا تجريمه الا بقانون مش قصدي ربنا قال دي جريمه لا يا اخوي لا تجريمه بقانون بتاع نابليون ولا عقوبه الا بالله تجريم لا حول ولا قوه الا بالله يعني الغوا الحدود والغوا حق الله في ان يشرع لعباده. قال له الخلق والامر شو اللي خلق؟ يقول يشرع للناس كما يريد. شو اللي خلق؟ من ادرى باصلاح عباده سبحانه وتعالى؟ اللي خلق ولا واحد كافر نجس كنابليون؟ لا وايه واستمساك رهيب بنابليون هينفعهم بيه نابليون. نجيب ده ميت ونسم وعفن وكلب كافر وهينفعه بيه نابليون ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شعر وتوأد الصحوه الاسلاميه من اجل حكم نابليون وحكم الطاغوت. طيب الخطر فيكم انتم وفي شيوخكم ووعاظكم الذين يقومون على هذا المناط الاسود اللعين لانه كفر دون كفر. قال الشيطان الم ادريكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان فتعبدوه يعني الطاعه برضه فيما يحل ويحرم وان اعطيتوا لكم ما كنتم مشركون والايات بمثل ذلك كثيره. وقد عجب نبيه صلى الله عليه وسلم من الذين يدعون الايمان مع انهم يرجون المحاكمه الى من لم يتصف بصفات ما له الحكم. طبعا هذا الكلام يطول شرحه ولكن بعض الاختصارات. طيب قل لهم شهداء الذين اشهد الله حرم هذا فقالوا شهداؤكم ذات صفة تعجيز، فهم عاجزون عن بيان مستند التحريف، وذلك واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات التحليل ولا التحريف. ولما كان تشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات المذكورة، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ المشرع ربا وأشركه مع الله. أتعرفون هذا أو الشنقيط البلد؟ ثم ذكر قضية سلم محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من هو الذي قتلها؟ فأجابهم أن الله الذي قتلها، فقالوا الميتة إذا ذبيحة الله، وما ذبحه الله كيف تقولون أنه حرام، مع أنكم تقولون إنما ذبحتموه بأيديكم حلال، فأنتم إذا أحسن من الله وأحل ذبيحة. فأنزل الله بإجماع من يعتد من أهل العلم قوله تعالى ولا تقولوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإن الفسق الآية. ثم قال فتوى سماوية من الخالق، يعني يشرع هذا ويعلق عليه كما بينته، والحمد لله رب العالمين. ذكر أدلة كثيرة جدا، ثم قال ومن أصرح الأدلة في هذا، انتبه يا أخي الكريم، من أصرح الأدلة في هذا، الشنقيطي ينبهنا إلى شيء عجيب، يقول لك من أصرح الأدلة في مسألة الحاكمية أن كفر الكافرين يزداد عندما يحلون الحرام ويحرمون الحلال. جدا تخيل واحد يشيل في سورة في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني هم كفرة هيعملوا إيه؟ يحلوا الحرام، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، إذا كانوا هم كفار أصلا ولكن عندنا أحلوا ما حرم الله ازدادوا كفرا عند الله ولا لا؟ فكيف بمن يدعون التوحيد والإسلام؟ نقول لهم تعالوا قبلونا بقى ونقولي بس ماذا نقول؟ سنطلب للمباهلة إن شاء الله، اسمع بي وأبين الحجة، وهي إن شاء الله لن تستغرق وقتا طويلا بإذن الله، اسمعين يعني مش هذا فيها إثقالا. فأنزل الله بإجماع، طيب يعني هذه الآية من أصح الأدلة كما يقول الشنقيطي. تعال بقى ثم يقول وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله، كما يدل لذلك قوله وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤه. الله، واحد زين لهم قتل الولد ونقتل ابنك ده عشان كذا كذا، سماه الله ايه؟ شركاء ولا لا؟ فلما استمع اليه في قتل ولده بغير جريمة بسألت رزقها، لما استمع اليه يبقى هو عند الله اتخذ هذا الذي امره بذلك شريكا لله وندا لله. كل ذات التحاكم حلال الحرام والناس والجريانين وعليه نبشركم البشارات ويداه يدق واضحة، فقد اشرك به مع الله كما يدل لذلك قوله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليرضوهم الآية، فسموه شركاء لما اطاعوهم في قتل الاولاد. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ولا يأذن به الله؟ اذا الذي شرع من الدين ما لا يأذن به الله هو عند الله ايه؟ اتخذ الها مع الله شريكا لله. ام لهم شركاء بزعمهم يعني إن شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فقد سمى الله تعالى الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. هذه نقولات سريعة جدا نقلتها لكم من أضواء البيان للشيخ الشنقيطي مع الاختصار. ثم أيها الإخوة، عندما تعرضوا لسورة المائدة من أول قوله تعالى يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، سمعونا الكذب سمعونا قول الأخير الربا، هذا الربا شرحناه وعلقنا عليه بسرعة إلى قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نيجي بقى المخاذيل أو المرجفون، وحتى لا أنفعل لأني منفعل جدا بهؤلاء، نبين للناس ونصح الناس يجي ده بكلمة واحدة شبهات طبعا يروح منهم كل الناس خلاص، إذا متى ترجع الشريعة؟ متى تعود الشريعة؟ لن تعود إليكم خلاص، لأن بينكم دعاة ووعاظا وشيوخا يعيشون هذا المناط الواقع اللي احنا فيه ثم يسقط فيه حكم ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر. إذا وجب علينا أن نفند هذه الشبهة، وحتى لا أنفعل سأقرأ من تفسير ابن كثير وعليه شرح الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر، لأن القضية خطيرة جدا والله المستعان. هذا الكلام تكلمت فيه سابقا وليس الأول مرة ونعيده دائما، أطلت الحديث في الحل والتحريم والتشريع سورة المائدة الأنعام حكم الملك، شوف كم شريط، كم 30 شريط في هذا، كل ده من الأدلة. ليه بقى للشبهات؟ ما بيجيبش دليل اللي ملك ابن عباس قال والمفسر فلان قال، يقول لك الله بقى فلان ده اللي قاعد يخطب ده هو أعلم من ابن عباس، شوف الشبهات جاية منين، تلبيس جاي ازاي، هذا هو الخطأ. كاريزا جاي من هنا. انما انا كلمتكم في الدليل قال انتهى الامر. يعني انا بفضل الله جزمت المسألة لكل ذي عقل لاستمع الينا فيما قلناه من خلال اسماء الله عز وجل. انما يجي بقى الجماعة المرجفون والمبطلون لهم اخذ اخرى فإن الله وإن عليه رجعون. فاستمعوا الى هذه الشبهة مصدرها ايه. نقول لك غياب الشريعة ده وتحكمنا باليوم ده مش مخرج عن الملة. يعني شريعة ربنا كلها تترمى في المزابل وده اللي بتحكم شريعة نابليون وما ذلك نحن مسلمون موحدون من اهل الجنة. ازاي؟ قال لك ده كفر ده كفر يا عم. والكفر ده كفر ده اشد عند الله من قتل المؤمن العم. لكن برضه هتبقى مسلمين؟ لا. طب خد بقى هذا الكلام. كيف بدأت هذه الشبهة؟ فالله المستعان. اسمع. يقول ابن كثير عند قوله تعالى ما لم يحكم انزل الله فلا يكون الكافرون. قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس رضي الله اجمعين والحسن البصري وغيرهم نزل في اهل الكتاب. ادي اول شوف بقى خلي بالك هذا حق. من طبعا نزلت فين؟ في اهل الكتاب. احنا شرحنا الربع مش هنعيد تاني. خلاص يبقى نزل اهل الكتاب تمام. يا اهل الكتاب لا تسرقوا يا مسلمين اسرقوا ما يهمكوش. يبقى السرقة عند من اقبح؟ عند اهل الكتاب ولا عند المسلمين؟ ده اللي يجي العيب من اهل العيب مش عيب. ده حتى الناس هذا بديهية. ده حقيقة بديهية ان الله وان اليه راجعون. اسمع انما اهل الضلال لا يستحيون. ولذلك زاد الحسن توضيحا فقال وهي علينا واجبة. شوف الحسن البصري وهي علينا واجبة. طبعا نزل اهل الكتاب انما يعني ايه اهل الكتاب يغلطوا احنا نعملها ما نبقاش غلط. فالحسن يقول وهي علينا واجبة. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد تقول عائشة وحجر وسلم الذي صنعوا قال فلو لذاك ابرز قبره غير اني اخشى ان اتخذ مسجدا. يعني واحد يقول لك الله يا عم دول عضو النصارى. يعني انت خلاص تعمل انت العمل ده براءة يعني. يا سلام جبت الكلام ده منين؟ اهو نفس العمل هنا. هؤلاء اصحاب العمالقة بس لم يتصوروا لان لهم مناط غير المناط اللي انت عايشه. هو ده اللي هنتكلم فيه. المناط اللي اتكلم فيه ابن عباس الاصحاب غير الواقع اللي انت عايشه. بيسأل سؤال معين بيرد عليه. ده شيء وده شيء تماما. التلبيس الخاص ده الى الله المشتكى. اسمع قال ابن جرير كل من ابن كثير عن علقمة مسروق انه مسأل ابن مسعود الله عنه عن الرشوة قال من السحت. قال فقال في الحكم قال ذاك الكفر. طب اشمعنى هو لا انا بقرا ابن كثير بقرا منه هذا كلامه بالنص. لا ذاك الكفر. طب اشمعنى خلاص ما قراتش دي؟ ذاك الكفر. ثم تلا ومن لم يحكم ما انزل الله. بس انا حولك ذاك الكفر عند ابن مسعود هذا كفر ذو الكفر ايضا. انا اجزي بهذا. لماذا؟ سنرى ان شاء الله. يسأل عن الرشوة في الحكم. قاضي قبل رشوة فتأخرج هذا لم يسرق لكن تحقيق مناط. بس هو ده الكفر ذو الكفر لم يخرج ذلك عن الملة. لأن المخرج عن الملة هو تبديل الشرائع كما هو كما تكلمنا في ذلك قبل ذلك. ثم قال ومن لم يحكم انزل الله فلا يكون كفرون. قال السدي ومن لم يحكم انزل الله يقول ومن لم يحكم بما انزلت فتركه عمدا زي الواقع اللي احنا فيه او جار وهو يعلم فهو من الكافرين. مش كفر من الكفر بقى من الكافرين. قال علي بن ابي طلحه علي بن عباس رضي الله عنهم من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به فهو ظالم. خلي بالك يعني اقر بالشرع بس حكم بغيره يبقى ظالم فاسق. انما جحد يبقى كافر. اشوف الشبهه تيجي ازاي. دي هتضيع اللي انا قلته كله. ايه اللي هيضيع ده؟ الفهم الغلط. لا الفهم الغلط كما سنرى ان شاء الله. قل او جحد ده كلام ده عن من؟ عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. طبعا يجي اهل الزمان يقول لك ايه؟ احنا كلنا مقرين بشرع الله. امال ما بتتبعوش ليه؟ تحكموش ليه؟ اصل الظروف بقى واصل يبقى جحد على طول. ده انت الخليل نمره ثلاثه. لما شوف شوف الخذلان. انظر الى مكر الله بالناس لا حول ولا قوه الا بالله. وروى ابن جرير ايضا عن الشعبي ومن لم يحكم انزل الله فلا يكون الكافرون قال هذا في المسلمين ومن لم يحكم انزل الله فلا يكون الظالمون قال هذا في اليهود ومن لم يحكم انزل الله فلا يكون الفاسقون قال هذا في النصارى. انا بنقل لك ابن كثير حرفيا. روى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن ابن عن ابيه قال سئل ابن عباس شوف شو الكلام شوف التوضيح سئل ابن عباس في قال يوم لم يحكم ما انزل الله فلا يكون الكافرون قال هي به كفر هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. رواه ابن جرير. اللي يقرا كلمه ابن كثير يقول خلاص انت قاعد تكفر ليه؟ ما هو تفسير اصلا. ونقرا الاصحاب كل اللخبطه دي جت منين؟ من الخلط في المناط. الكلام ده كان مناط ايه؟ ظروفه كانت ايه؟ وظروفك انت الان ايه؟ فرق بين السماء والارض. يا من لا تتقون الله كما سنرى. موضوع واضح لا شريعة. وقال عطاء كفر دون كفر ظلم دون ظلم فسق دون فسق. رأى ابن جرير رأى ابن أبي حاتم علي بن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن لم يحكم أنزل الله الآية قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. ورواه الحاكم في مسندك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. ولفظ الحاكم إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن الملة. خلي بالك. روى الطبري عن عمران بن حذيف قال أو ده أسعى للتابعين ده طلعنا بالأصحاب وراء طريق إلى هذا الأصل في التابعين. انظر أتى أبا مجلس ناس من بني عمرو بن سدوس فقال يا أبا مجلس أرأيت قول الله ما لا يحكم أنزل الله فلكم تزعمون أحق هو؟ قال نعم. قال ما لا يحكم أنزل الله فلكم تزعمون أحق هو؟ قال نعم. وما لا يحكم أنزل الله فلكم تزعمون أحق هو؟ قال نعم. فقال يا أبا مجلس يحكم هؤلاء ما أنزل الله على بني أمية يعني حرر المنصة. شوف الكلام فين عن بني أمية. خلي بالك اللي هو نفس الكلام بيتقال الآن يا أبا مجلس تحكم هؤلاء ما أنزل الله لهم أمراء الجور يعني أمير بيظلم هذا يقرب هذا بعد هذا بالهوى اللي ما التشريع هو والجهاد هو والإسلام هو دولة الإسلام القائمة وكل شيء كما هو بسبب مصالح هوى شهوة. قال هو شوف أبو مجلس ده من الذي يسأله جماعة التكفير الخوارج. فكل الذي كتب في التفسير دفعا للخوارج اللي قاله ابن عباس أبو طلحة كل اللي سمعته الآن دفعا للخوارج مش دفعا للي احنا فيه الآن. إنما دفعا عشان كانوا يكفروا الإعلام عليه اللي يكفرون العمالقة من التابعين والتابعين. هي مسألة كده ولذلك هو ده المناط. انما نحن الآن في مناط رهيب يختلف تماما عن المناط اللي بنتكلم فيه اللي بيتكلموا فيه انما الخلط واللبس معلش هو ربنا اللي هيحكم بين الجميع يوم القيامة. فأبو مجلس شوف انظر الى ماذا قال لما بيقولوا ايه فسيحكم هؤلاء من زال الله لان الخوارج عايزين يكفرون الامراء بني امية. قال هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا فقالوا لا والله ولكنك تفرق خائف. قال أنتم أولى بهذا مني أنتم أولى بهذا مني. لا ولا تحرجون ولكنه أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك أو نحو من هذا. يا سبحان الله العظيم. شوف أبو مجلس من الذي يسأله شيخ أحمد شاكر شيخ أحمد شاكر يشرح لنا هذه الواقعة لأن الجماعة بيستغلوها والناس مش عارف فبيضلل الناس. يقولوا ابن كثير قالوا الصحابة قالوا الصحابة قالوا بكلم ايه ما بيقولوش في السرطان اللي في النخاع ده بيقول على شوية صراخ وزي كده اللي ما السرطان اللي في النخاع ده لا ده ما حاجة تانية خالص. بتاخد صدر الأصحاب فين سبحان الله العظيم. من يوفى عشان أنا ما بزعلش يعني كثير زعلات. اقرأ لهذين العالمين فيقول شوف الشيخ احمد شاكر يقول فيه قولا عجبا يقول هذه الاثار مما يلعب به يلعب يلعب به مين وعاد يا ايام ملوك وانتم تعرفونهم مما يلعب به المضلون في عصنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الزرعاء على الدين يجعلونها عذرا او اباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد المسلمين. خلي بالك شيء عجيب والله العظيم شيء عجيب والله. شيء محمود شاكر يبين بقى كيف المناط دي يقول عليه ان خلص يعني انت عشان هي واضحة جدا عشان بس يقول لك ياخد الكلام تعبني كثير ويقول لك يسقط على الواقع الحالي تيجي تقول له طب في نفس الرابع لابن كثير اخر ماذا قال ابن كثير العكس كده تماما يا ابن كثير مش فاهم متناقض حاشاه الله. انما اللي عاوز يضلل افتؤمنوا بعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه تردون الى اشد العذاب. انت محتاج ابن كثير اللي قاله هذا تضلل الحياه الدنيا ويوم القيامه تردون الى اشد العذاب. انت محتاج ابن كثير اللي قاله هذا تضلل الناس تمام مناط نحن الان في مناط اخر تماما. فابن كثير في اخر الربع انظر الى الاجماع الذي حكاه والى شدة جزمه وحسمه في هذه المسألة في نفس الربع لا حول ولا قوة الا بالله نعوذ بالله من الخزال. شوف الشيخ محمود شاكر حيقول ايه اللهم اني ابرأ اليك من الضلالة وبعد خلي بالك فان اهل الرياض والفتن لما تصدروا الكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة ده ما حضرش فرق فوضى ونصر وزين قد تلمس المعذرة لاهل السلطان لانه مات من زمان الشيخ محمود شاكر قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم لا ما حضرش وزيرة الزواج دي بتاع الشيخ كلينتون ما حضرهاش كان لسه يعني فيه كلام قد تلمس المعذورة الآن السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وبالقضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله التي أنزلها الله في كتابه وباتخاذهم قانون أهل الكفر يعني بليون يعني شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقفها على هذين الخبرين لو مع أبي مجلس يعني بس أنا قلت خبر واحد هو يكفي. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله اللي في المحاكم ولك يتمين تمام وإسلام وكل حال وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها ليه عشان أبي مجلس. والناظر في هذين الخبرين شيخ محمود شاكر يقول لا محس له عن معرفة السائل والمسؤول المناط يعني القصة دي وقعت فين وازاي هذا هو نظام اهل العلم. يقول لا مناط لا محس له عن معرفة السائل والمسؤول. فأبو مجلس تابعي ثقة وكان يحب علي رضي الله عنه وكان قوم أبي مجلس وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين يوم صفين عمروا الخوارج بقى نازعوا عليا وكفروا عليا وخرجوا عليه وكان من بينهم طائفة من بني شيبان اللي هو قوم من بني سدوس او ومن بني سدوس بن شيبان هؤلاء الذين سألوا أبا مجلس وهم نفر من الإباضية. من الإباضية دول؟ من جماعة الخوارج الحرورية وهم يقولون المقالة سائر الخوارج في التحكيم وفي تكفير علي كفر علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين وأن علي لم يحكم ما أنزل الله في أمر التحكيم. ثم ذكر شيخ مشاكر شيئا عن الإباضية هؤلاء ثم قال خلي بالك ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلس عن من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموا الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان لأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا معصية خلي بالك معصية نهاهم الله عنها معصية ما أو نهاهم الله عن ارتكابها. ولذلك قال لهم في الجزء الأول فإنهم رواية الخبر الأول استغفر الله فإنهم تركوا من ذلك شيئا عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال في الخبر الثاني أنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب. وإذا استبه وإذا فلم يكن سؤالهم لأبي مجلس يعني لما احتج به مبتدعة زمان منا خلي بالك لم يكن سؤالهم مما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام لا في المحاكم النهاردة ولا في إصدار القانون الملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل شوف بقى المناط إيه المناط ده يعد محمود شاكر إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه ثلاثة وإيثار المناط بقى إيه لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا كفر لا يشك احد من اهل القبلة لا يشك احد من اهل القبلة. شوف الكلام شوف الكلام شو الذي يقوله اسمع وهذا كفر لا يشك احد من اهل القبلة في كفر من قال به ودعا اليه على اختلافهم لا يشك احد من اهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي اليه. ادركتم الخطر ايها الناس ادركتم الخطر والذي نحن فيه اليوم هيشرح المناط بقى شيخ محمود شاك فاللي يكلمه كله كفر ولا كفر المرض ايه الواقع ده ايه كان بيتكلم لعباس عن ايه ناس عايزين يكفروا الموحدين هم يدفع تستغل الايه دي هم يمتنع مش ناس هم يحكمون ما انزل الله خد رشوه هتطلع عليهم ما تلاقش فقع العين اذا كان مخمور يبقى حد السكر بس هيفلس ده كفر ولا كفر قضيه بعينيه مساله بعينيه انما الشرع اللي موجود اللي بيحكم السياده المطلقه العليا للملك الحاكم الحق والمجاهدون في سبيل الله في ذلك في ربوع الارض عايز تكسرهم ابن عباس بيسعى الصحابه بيسعوا هذا تيجي تدخل الكلام ده في زماننا هذا الشيخ بطل ظاهر والشكل انتم عايزين نوثق في الزواج يجوزوا لها اولادنا يجوزوا لها اولادنا اللي عليها والله يا عالم ايه اللي هيحصل في الزمن المقبل قلت له كفر ولا كفر والله يخر ماذا اقول بس على اي حال حتى انا بقى من المباهله زي ما كانش ربنا يدمر المبطل لان خلاص ما عادش في اعصاب او الله اعلم بما تلقى من العمر في كل شيء عند هذا الموضوع يجي الثاني عامل كده ولا كفر ولا كفر ابن عباس هذا ابن عباس يكون عن من؟ يدفع الكفر عن علي عن امثال علي وعن حكم عز الله او عن بني اميه ولا يا اخي لا اله الا الله ليس الكفر تذهبون اليه انما ترتيب الشرع مناط ثاني تماما استمع الى اخو شاكر يقول والذي نحن فيه اليوم هو هجر لاحكام الله عامه بلا استثناء وايثار احكام غير حكم الله في كتابه وسنه نبيه وتعطيل لكل ما في شريعة الله بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة. ما أنا بقولك ما حضرش فرق فوضى وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ولعلم واسع منقبض فسقطت الأحكام كلها بانقضائها، فأين هذا مما بيناه من حديث أبي ميلز والنفر من الإراضية من بني عمرو بن سدوس؟ ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي ميلز أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم، اسمع، لم يحدث في تاريخ الإسلام ثالث مرة، لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها، هذه واحدة. وأخرى أن الحاكم الذي حكم بقضية بعينها ابن فقع عين واحد، تعال خليه يجي ويجبر الثاني على ان يقبل الدية او العفو، هل يسمع قضية بعينها بغير حكم الله فيها؟ فانه اما ان يكون حكم بها وهو جاهل فهذا امره امر جاهل بالشريعة، واما ان يكون حكم بها هوان ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة، واما ان يكون حكم به متأولا متأولا حكما خالف به سائر العلماء فهذا حكم كل من كل متأول يأخذ تأويله من الاقرار او يستمتع له من الاقرار بنص الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واما ان يكون كان، شوف، واما ان يكون كان في زمان ابي ميلز او قبله او بعده حاكم ولو واحد بس حكم بقضاء في امر جاحدا لحكم الاحكام الشريعة او مؤثرا لاحكامنا باليوم مثلا احكام اهل الكفر على احكام اهل الاسلام، فذلك لم يكن قط، ما حصلش ابدا، فلا يمكن صرف كلام ابي ميلز والإباضيين إليه. فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما وصرفهما إلى غير معناهما رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسليط الحكم غير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد. ثاني، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد بحكم من أحكام الله أن يستتاب أن يستتاب، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين، وكتبه محمود شاكر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، قبل أن أتم ما بدأته اسمع إلى هذين الإجماعين ذكره شيخ ذكرهما شيخ الإسلام في السار المسؤول. قال ابن العويس واحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد، وقد أجمع المسلمون أجمعهم أن من سب الله وسب رسوله وسب الله سلم أو دفع شيئا مما أنزل الله، واضح أو دفع كل الشريعة الأم مدفوعة ولا هي فين، أو دفع شيئا مما أنزل الله او قتل نبي من انبياء الله انه كافر وان كان مقرا بما انزل الله. وقال محمد بن سحنون هو احد الائمة من اصحاب مالك وزمنه قريبا من هذه الطبقة، اجمع العلماء، ثاني اجمعه ثاني العلماء ان شاتم النبي المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الامة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر، ومن شك في كفره وعذابه كفر، ومن شك في كفره وعذابه كفر. تستمع الى اجماع الذي نقله ابن كثير عندما تعرض لقوله تعالى افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. لقد ذكر ابن كثير كلاما عجيبا جدا في هذا، في نفس الربع الذي نقل فيه هذه الاخبار والاثار عند تعرض لقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، حيث دفع الاصحاب العمالقة دفاعا حقا عن الموحدين عندما اراد الخوارج والتكفير ان يكفروهم بغير مكفر، فعندئذ قال ليس بالكفر الذي تذهبون اليه، اما هذا مناص، اما المناص الان والذي رأى بعضه المفسر العظيم ابن كثير حيث عاصر ذلك ايام التتار، فانظر الى ما قال ابن كثير عندما تعرض لشرح هذا الروح بسورة المائدة. لو قرأت السورة كلها لعلمت احسن العلم بما اريد ان اقوله وان ابلغه الناس، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اسمع يا اخي الكريم، في هذه الرسالة نقل الرجل فيها اقوالا لاربعة عشر عالما، وكل قول هو اعظم من الثاني، ولكن لم يعد وقت ولم يتبقى الوقت الذي كنت احسبه قد يكفيني لهذه النقول، لكني فقط اقول لك ما قاله ابن كثير في هذا الخصوص. اسمع، يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها بجلب المستهزئ من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعون بآرائهم وأهوائهم. وكما حكم في تطور من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكين جنكيز خان الجواب عليهم الياسق هو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع عشرة من اليهودية والنصرانية والمئة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظر وآراه، فصارت في بني شرعا بالطبع يقدمون على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر. هذه واحدة، يجب قتال هذه الثانية حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سوى في قليل ولا كثير. هذا ابن كثير في نفس الربع فيقول لي كفر من كفر، ضمانات ضمانات، ده العمالقة بيدفعوا عن الموحدين بيواجهوا التكفير، انه من تلعنز الارجاء اللي على اشده. فالتلبيس ليه؟ لمصلحة من؟ بل خذلك الله عز وجل، ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. ويقول في تفسير قوله تعالى: فانت نزعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ابن كثير برضه يقول: هذا امر من الله عز وجل، لان كل شيء تنازع فيه الناس من اصول الدين وفروعه ان يرد التنازع في ذلك الى الكتاب والسنه، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، فما حكم به الكتاب والسنه وشهد له الصحه فهو الحق، وما جاء الحق الى الضلال. ولهذا قال: ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، فدل على ان من لم يتحكم في محل النزاع الى الكتاب والسنة ولا يرجع الينا في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الاخر. ابن كثير هو نفسه يقول في البداية والنهاية: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد، ولا اللي حاصل في ايامنا ومن 200 سنة في بلادنا بل في دولات العالم الاسلامي كله الا ما رحم ربي، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرع المنسوخة كافر، تحاكم الى غيره من شريعة موسى وعيسى كافر. ثاني، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى من؟ الى غيره من الشرع المنسوخه الى عيسى وموسى كفر. فكيف لمن تحاكم الى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فقد كفر باجماع المسلمين. فكيف لمن تحاكم الى نابليون وقتل المسلمين من اجل التحاكم الى نابليون؟ فكيف لمن طارد وتابع وشايع على ذلك؟ عباد الله، ان الخطأ رهيب، وان الكارثة لن ترفع عن رؤوس المسلمين حتى تعود شريعة الله في ذي البداية. ان اردتم اسلاما فالسيادة العليا في الحكم والتشريع للملك الحكم الحق، وان اردتم ردة ويقال لكم كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون، فارضوا وتابعوا هذا الطاغوت بالقانون الموجود بكل هيئاته بكل مجالسه بكل من يشترك فيه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى الآن أيها الإخوة لم أنتهي من الموضوع بعد، ولا أستطيع أن أطيل عليكم أكثر منها، انتهى الوقت وكفى. إنما هذه الشبهة كفر دون كفر، يعني لو قرأت لكم الذي كتبه الشيخ صلاح الصوم، يعني حتى ولو بعد الخطبة بعد الصلاة إن شاء الله، بعد الصلاة نكمل الموضوع، يكون ان شاء الله الشريط لسه فيه متسع الذي يصرف ويستمع اليه بعد ذلك بعد الصلاة ان شاء الله، عشان لا نصل يعني قد لا نمكن، الله اعلم بما سيكون، الله اعلم بما سيكون. يا اخي الكريم هذه المسألة كفر دون كفر الشبهة دي عندما يقول بها رجل من اصحاب اللحى من المصلين: انظر اليه ولا ارى الا ان الله قد مكر به، والله تعالى اعلم، إذ يرد النقاش ولا يقبل النصح والعلم ويكتفي بالتقليد فقط، فيقول كفر دون كفر. قال ابن عباس، قال فلان وفلان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خطر رهيب تتعرفون إليه عندما أقول بعد الصلاة إن شاء الله ما قاله أحمد شاكر وما قاله الدكتور صلاح الصاوي وما قاله بعض العلماء. يعني شوف بعض النقول هنا جايب عن الشنقيطي يقول: ولا يشك في كفرهم وشركهم الا من طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلهم. عايز المكان في سوره الكهف ايه؟ ايه ولا يشك في حكمه احد، اقراها في اضواء البيان. لا هيشك في حكم الناس العمالين دول، واحد من الا من طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلهم. انا بخاف من الوطن شويه، بقول لك مكر الله به ولا امان لك لله. انما الشنقيط يقول لك اللي يشك في كفر دول ده اعمى، طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثله. لما دخل كفر الى كفر في تبديل الشرائع انا اطلبه للمباهله، محدود ازاي ان يدمر الله مبطل منا واذهب اليه في اي مكان. تقول لي انا مخطئ، طب مخطئ بس اسمع قصه قصيره جدا. اقدم الاوزاعي على مكه وسمع الثوري بمقدم الاوزاعي، فخرج اليه فلقيه بذي صوره، كان ده في سير اعلام النبلاء في المجلد السابع صفحه 212 ترجمه لام الاوزاعي. واتصل واتصل وراجعها إن شئت. فلقياه ذي قوة فحل رسم البعير من القطار وأضعه على رقبته، لف حبل البعير على رقبته وجعل يقول الطريقة للشيخ، الطريقة يعني وسعها للشيخ. وسفيان الثوري إمام الورع وأثبت علم من الأوزاعي. انظر إلى تواضع العلماء ولمعرفة حق العلماء، خلي بالك شوف الواقعة. ثم لما ذهب إلى منى نظر الأوزاعي فوجد الثوري لا يرفع يديه في الصلاة إلا عند تكبيرة الإحرام. أقول له هل أراك قد تركت التكبير قبل الركوع وبعده، أو قبل الخفض والركوع وبعده؟ إزاي يعني تركت التكبير عند الخفض والركوع وعند رفع من الركوع رفع اليدين؟ استغفر الله، ترك رفع اليدين كيف؟ شو المسألة؟ شيء بسيط خالص. بقول تركت رفع اليدين، نظر إلى الثوري فوجهه قد أحمر وجهه، وجهه قد أحمر وجهه، فقال له طبعا يقول له لما تركت رفع اليدين؟ فقال له حديث يزيد بن أبي زياد، قال له تركت حديث الزهري عن سالم عن أبيه لعبد الله بن عمر، يعني ودي اسمها سلسلة الذهب تحتج بها أمام الله يوم القيامة. قل يا رب قرأت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بسلسلة الذهب، هذا يكفيك. الزهري عن سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر، يعني سلسلة الذهب في الرواية. قل وقد روى لك الزهري عن سالم عن أبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث اللي هو في أربعة مواطن، تركته لمن؟ ليزيد بن أبي زياد رجل ضعيف. فاحمر وجهه سفيان الثوري فنظر إلى الأوزاعي وقال كريت ذلك؟ قال نعم. قال تهيأ بنا نلتعد عند المقام أينا على الحق، لمجرد رفع اليدين بس مباهلة عند المقام أينا على الحق. ليه؟ دفاعا عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الثوري ده عالم علام ويرفعش اليدين هيتابعه خلق كثير، يبقى الخطر شيء مع انه في رفع. ايه رفع اليدين يا حسن؟ ايه رفع اليدين؟ بالنسبه لما هو الان لما نحن فيه الان غياب شريعه الله نبدا كاملا واطراحها طرحا مجملا وجعل السياده العليا لغير الله، ولسه قاعدين دكاتره وعازوه ومن الاخوه وقاد الاخوه قاعد يقول لك كفر ولا كفر. فانا اقول ان كنت راسخا فيما تقول مش عايز تتوب او تراجع المساله في مظانها وهذه الاجماعات، هناك اجماع اشد واشد لابن حزم، ولكني اتفق بالاجماعات الثلاث التي ذكرتها، ابن رهوي وابن سحنون وابن كثير، اجماعات لا يجيب كلام. سبحان الله العظيم، فان لم تكن وزعمت انك راسخ في العلم وصارت لاتباعك هذا مفيش امل يعني، وعايز تقول للناس الشريعه غايبه، احنا كده مسلمين كويسين بس ذات الخير خيران خليك كفر ولا كفر. انا اطلبك للمباهله في اي مكان تريد ان يدمر الله المبطل منا اشد التدمير واسرع التدمير ان كنت على ثقه، ان كنت على ثقه لما تقول، لان مفيش امل في بلد، مفيش امل ابدا. قول الكلمة عن الشريعه يا عم، ده كفر ولا كفر؟ الله قول حاضر يا عم، ماذا ترجع الشريعه؟ فانا اطلبهم للمباهله، ومعايا الشيخ محمد عبد المقصود كثير جدا، بس انا كفايه في اي مكان يطلبني ساذهبوا اليه، مش هنناقش ده الحجه تاني. الكلام واضح جدا، كلام واضح. وعندما تستمع الى دكتور صلاح الساوي في هذه الرساله العظيمه لتضربن كفا على كفلة تقلبن يديك لتبكين عندما تصل الى البيت، والله ارجو المفتوح على كل. ازاي؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ازاي كيف؟ وبدات لكم الحديث بحته لحمه مش هياكلها بس هيبقى حلال وحرام، كل شربونا حلال وحرام، كل شربونا حرام. ها ومين عمالقه العالمين خير الصدق خير الناس اجمعين وإن أطعتموهم إنكم لمشركون؟ إذا المسألة خطر، والحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. واللي عايز قرروا كذا والعاد كذا لأن ده من ضمن التحاكم، وكنت نويت على ذلك ولكن يعني لم أستطع الوقت ما تمكنتش. كذلك الحتة بتاع الدكتور الطبيب اللي هو الذي جلد على ظريف المملكة العربية هناك، ولقد فعل عمل قوم لوط بولده، أقول لا أدري إن كان صادقا أو كاذبا، فهناك رفضوا وردوا ولا أدري إن كانوا صادقين أو كاذبين. وأقول إن هذا العمل منتشر في السعودية وهو هنا أيضا، أقول إن هناك ظلما كبيرا جدا هناك، أيوة نعم، وهناك كذا وكذا وكذا، لكن انتبهوا فقط كما رأيت في الدرس الماضي مسجد الرحمة المهداة أن العلمانيين يريدون حربا شعواء ضروسا على شريعة الله عز وجل. لكن تعالى الشريعة اتفرج عم اتفرج عم ابن تعالى فيه ايه هو قال الظهر اتفرج عم اللي عندهم الشريعة بيحتقروا المصريين ازاي؟ طب الامريكان اللي فعل ما فعل بأطفال المصريين وخرج مع السلام الجمهور كمان هتقدر يكلمه؟ يا علمانين يا خونة يا فجرة يا كذبة ألا تستحيون؟ طب الأخ ده ظلمه لما فقع عين الطبيب المصري وخرج مع السلام والتحية حد كلمه؟ طب ما ده شيء عادي. تتبكينا ان هدف العلمانيين هو استغلال الواقعة لذم شريعة الله. فمنهم من قال ان كان شريعة ربنا كده ان والد ابن يفعل به هذا وبعدين الجرد، لا احنا مش عايزينها بقى، اللي احنا نزيدها احسن. تخيل، مش هذا الكلام، مش هذا الكلام، فاستغلت الواقعة والناس تأشرون، بل من مش تغيير الشريعة. والله انا فوجئت وفزعت والله من المزيد احتم على خير. سلام علينا يا اخر كلام ده حكم المالك من عرش بينا تنسكت تنزع كده حكم لك عجبك ولا لا؟ انت وفزك يا رب ولا لا؟ فعل بابنك كده، اسكت معك بينا روح لا تلازم الحد يقال انا عرش، اسكت والامر توكله الى الله عز وجل، والله ينتقم لك اشد انتقام. هذا صلى الله عز وجل كلمة الله رسالة منه ان البليلة وان حد في الله وهي لا صادق والنبي عصر لي يعلم انه صاد انما حكم الملك كلنا عبيد ولا احنا الهة عبيد. يا صلى الله امرأتي سمعت من ودي لي ورأيت بعيني اما البنى واما حد في ظهرك هذا حكم الملك، القرض لابد من اقامة الحد بينا. فنزلت رحمة الله عز وجل الايات بقى والذين يرمون ازواجهم. سورة النور لو انتم كنتم تدرسونها وتفهمونها ما استطاع العلمانيون ان يشغبوا عليكم بمثل هذه الاحداث، فانا لله وانا اليه راجعون. الناس بتعترض من المشتغلين بالشريعة ومن الموحدين بتعترض على اي شيء؟ هو لم يأتي من الهيلة، لابد من الدين الشرعية اربعة شهود، ما فيش اسكت. لقد جلد عمر ثلاثة من الاكابر، ثلاثة خمسة دول الرابع بس يقل الحد على الثاني بالرجم حتى الموت، ما فيش اربعة تسكت. مين اللي حكم بهذا الملك؟ عاجبك ولا لا؟ هو ده الشريعة اللي الناس مش قادرة تبلع. هو عايز يتخانق معايا انا، تخانق معايا انا انت وتنعاهم معاهم. شوف الناس اندمجوا في شريعة الطاغوت ازاي لأي حد. هو الملك حكمه كده، معاك بينا اتكلم والبينا اربعة شهور، ما معاكش ولا هتوقف حد القصة عليك انت انت والاثنين اللي معاك على الاقل لو اعتبرت انت من ضمن الثلاثة. طبعا سبحان الله هذه المسألة داخلة هو من ضمن الاربعة ولا مش ضمن الاربعة، يبقى لابد من اربعة، مفيش اربعة تسكت. وربنا حضر حقك، لا حول ولا قوة الا بالله، بتعترض على اي شيء؟ انما هناك ظلمة، هناك ظلمة قوم لوط، ايوه هناك منهم وهنا ايضا من قوم لوط واشد واشرف. انما الهدف خليك ناصح، كن ناصحا لله ولرسوله ولدينه ولعامة المؤمنين ولولاة المؤمنين وعامات، خليك ما تحدش يضحك عليك. العلمانيين يريدون حربا شعراء على من؟ على شريعة الملك الحاكم الحق. لك على كده كويسين قوي، وبعض الناس اللي بيوصلوا لك الحمد لله يا عم ان الشريعة مش مطبقة هنا، كان زمان اتخرب بيتنا. انا لله وانا اليه راجعون، فلا حول ولا قوة الا بالله. اللهم يا رحمن يا رحيم من شوارعهم، اللهم اقضي عليهم، حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، افتح بيني وبين من يقول بالكفر دون كفر في هذا الملاط الاسود الذي نعيشه، افتح بيني وبينهم بالحق وانت خير الفاتحين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم. واحنا الان لان الوقت لما احسبه على خمس دقائق مش هتبقى كافيه، ويبدو انها تحتاج الى درس اخر ان شاء الله، لان اول خطبه هنا باذن الله لنا ان شاء الله ستكون تكمله لهذا الموضوع. ليه؟ لان في 14 عالم منهم الشيخ ابن باز والشيخ حامد الفقي والشيخ الشنقيط، 14 عالم نقولات عظيمه جدا هنا، حتى لا تصور احد ان المساله قرانا معلومه في ابن كثير وانتهى الامر. لا لا لا لا، عشان ما تحتاجش الشيخ ابن باز كلامه، عبد الرحمن عبد الخالق كلامه، الدكتور صلاح الصاوي جاب النقاد من 14 عالم من كل الاتجاهات من كل البلاد، فما حدش يقول ده ايه، المساله واضحه جدا. لا لا، واضحه هذا الموضوع. انا مساله طلب المباهله يا فيه والله هم بيقولوا عليها ان انا مبتدع قاعد اضل في الجمهور بتاعي. طيب المبتدع ده خلاص منه خير للاسلام والمسلمين، انا بقول لك على الثقه في المبتدع ده، تعالى المباهله، طيب ما كان عجبك انت امام الجمهور مباهله، مش هتناقش ولا حاجه، مساله واضحه جدا. ما المباهله دي؟ طب خلاص ان دمر لله ودمر مبتدعا بزعمك، وان كنت على حق راسك قوي وهتضلل الناس وهتبطل كل مجهود بنعمله في سبيل اعاده شريعه الله الى الوجود، خلاص انا بطلبك من المباهله. فان كنت على ثقه امام جمهورك هيوصلك الكلام، انا جاهز. مش حد مسؤول قال لي انا معاك، قلت له انا كفايه خلاص، ان يدمر الله المبطل منا. اما البيان المقبل ان شاء الله، بس مش الوقت اليوم، وان كان الامر برضه من نعش قالك ستة اسطر بالنسبة بس لمسألة تحقيق المناط ولا التفسير. كتاب الشيخ احمد شاكر تحقيق التفسير العمدة على ابن كثير ولو حكم الجاهلية الشيخ احمد شاكر كتاب عملته مش عارف مطبعة مكتبة السنة طبعا عظيم جدا. هلا وانت اقرا مجله التوحيد دعراء اخرى دعراء كده هنقرا كده ظهر الغلاف على مجله التوحيد هنقرا بس مجله التوحيد بتاع الانسان السنة اخرى ظهر الغلاف كده خلاص مش محتاج حاجه خالص يعني كلام بس انت ما تقراش انا بقول لك افتح المجله اخرى دعراء بس بند الخامس السنة شوف كده الحكم فيها ايه بس فاكرني بصرف ومنفعل يا شوف الدكتور صلاح حسام بيقول كلام عجيب جدا في مسألة شبه اللي هي كفر ايه دون كفر بيقول خلي بالك يقول ولقد أدلت في هذه القضية وعدم تحديد مناطات الحكم اللي هو كفر دون كفر مناطه ايه هل احنا الان في مناط كفر دون كفر وعدم تحديد مناطات الحكم في صوره المختلفة الى اضطراب كثير من اهل العلم من منتشر الحركة الاسلامية وغيرهم في تقريرها مما اتاح للمبطلين مش فرق هودة ده فرق هودة كان صريح جدا عليه لعين الله او نصر الوزيد ده صريح جدا لا من اللي هي العلمانية المتطورة في حاجة اسمها علمانية متطورة ما يبلغش ان هو ضد الشرع ولا ان هو كافر بالشرع اسمها علمانية متطورة فالرجل بيتكلم بيقول لك ايه مما اتاح للمبطلين ان يجدوا من بين فرجات اختلافهم مدخلا لهم يلبسون به على العامة ويسبغون به الشرعية على مظلم كافرة قامت يوم قامت على ردة شرائع الاسلام واستباحة الحكم بغير ما انزل الله واهدار سيادة الشريعة الاسلامية وحمل الامة كلها على تحكيم القوانين الوضعية وذلك بإشاعة القول بأن الكفر الواردة في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هو الكفر الأصغر إذ لا ينقل عن الملة ويسوقون في ذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في بيان أنه كفر دون كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته فنصبح بذلك أمام خلل جزئي أو انحراف فرعي لا يبرر انعدام الشرعية ولا يسوغ الخروج ولا يسوغ الخروج. أظن الكلمات دي اللي فهمها فيها الشفاء. برضو يقول الدكتور صلاح الصاوي عايز يتأثر أخرى يقول وعلى هذا بلغ لقد تناهد كما سلق في محكمات الأدلة أن الإيمان هو تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر والانقياد له فيما أمر وأن الكفر هو عدم الإيمان سواء كان معه. والله يا أخي أنا بقى أحيلك إلى تفسير الدكتور جميل غازي على هذا المنبر صوت المائدة وأنت تعلم يعني خطورة الأمر عشان بس تكتبش أنا مبتدع وأنا أجيب كلام من عندي ولا أبدا ده بس من الوكسة من السواد اللي إحنا فيه فالنور ما الظهر مش قوي على الظلمات الناس ده فمن كان ميتا فأحيناه فجعلنا له نورا يمشي في الناس كما تلف الظلمات ليس بخارج منها فحول الخطا الا بالله. فاقول خلي بالك وعلى هذا يمكن تفسير القول في قضيه الحكم بغير ما انزل الله ذلك ان تعبير الحكم بغير ما انزل الله قد يقصد به افهم بقى يقصد به من عمل القضاة والمنفذين. شوف عملاق ده الدكتور صلاح قوي فهمه فهم دقيق جدا. يبقى اذا ومن لم يحكم بانزل الله دي مين؟ مش لازم رؤساء الدول لا ده ممكن يكون مين؟ قاضي خلي بالك واللي هيرضى بيه طبعا لك يقصد به عمل القضاة والمنفذين اللي يسموها السلطة التنفيذية وقد يقصد به عمل الاصوليين المشرعين وعلى حسب الدقة في تحديد المناط تكون الدقة في سلامة الحكم وموافقته لمراد الشارع. يبقى هي العملية كلها فين يا اخواننا؟ في الدقة في تحديد ايه؟ المناط. هل احنا الان في مناط زي المناط اللي اتكلم فيه ابن عباس قال كفر دون كفر؟ ولا احنا في مناط ثاني خالص يحتاج الى حكم اخر؟ هي دي القضية خلي بالك. فان قصد به عمل القضاة والمنفذين نظر نشوف. فان كان مرده الى تكذيب الحكم الشرعي يعني القدر ايه لم يقطع على السرق مثلا ها؟ طلع مش حرامي ان كان مرده الى تجريب الا فاقطع يد ليه. ده قسوة دي. قسوة دي الطرف دي قسوة. ده زوج. ايه كلامه? بياكل منين ازاي ازاي? بحاول نقتلع كل المشوهين روح باش تخلف رجعيه بقى. يبقى ده تكذيب بقى ورد الحكم اهو. يقول لك وان كان مرده الى تكذيب الحكم الشرعي او رده فهو كفر اكبر يخرج من المله. وان كان مرده الى عارض من هوى او رشوة او نحوه مع مقام مع بقاء التحاكم ابتداء الى الكتاب والسنة او ما حمل على بترك الابتداء فهو من جنس الذنوب والمعاصي واصحابه في مشيئة الله ان شاء الله عذبهم وان شاء غفر لهم. واضح يا اخوانا? واضح الكلام ده? يعني في واحد من بلدنا قال تعالى بالرمل قويسة النفية سافر هنا عبد الناصر الى السعودية واستوصل هناك ورزق بعدة ابناء قريبي في قرابة بيننا وبين هذا الرجل يغفر لنا ولا ياخذ مات ابن نصف سنة كم على شلة من السعوديين فقاموا فعسكروه خدروه ففعلوا فيه فحشاء فعل قاموا له. فلما افاق وجد انه ينجس وما قد سلح وان وانه ما الذي فعل به هذا فقام يقاوم فطعنه الاخير بمصراه كانت في يده فارضاه قتيلا فاخذوا جسده والقى به في الجبال وهرب اثنان منهم الى مصر هنا بلد اللي ياخذ راحته من اي حاجه ياخذ راحته فقم الى هنا. والثالث لم يستطع ان يسكت فاخبر اباه فذهب ابوه الى الشرطه فالشرطه حاولت كانوا من الظلمه هناك شرطه القضاء حاولوا لا نروح نشتغل اشتغل هنا يا عم انت جاي تعمل لي مشتغل حمار قلت انا طلع على الشرطه في مكان فلان فامسك القضيه وبلغ انت حتى تقام ده واحد مقتول في الجبل ولسه لم يعثر عليه ازاي تعمل. المهم الرجل كان موحدا هذا الوالد فذهب كلام ده سمعته في الحد وتثبت منه في قريتنا ثابته ليا ليا يعني ما بين مش مبالغه ولا قصه جرايد ولا بسمع الكذب ولا شيء من هذا ولا واحد قريبي بس انا ما كنتش اعرف يبقى جابش هذا كثير. فالمهم انه لم يسكت فذهب هذا الموحد ومع ولده الى قسم الشرطه وهرب بما كان فاخبرت السلطات السعوديه مشكوره باحضار الجانيين من مصر وتم احضارهما وحكم القاضيان وعارض الثالث حكم القاضيان بقتل هذين الاثنين بالقصر امام المسجد النبوي في الساحه كما كان الرسول يفعل عليه الصلاه والسلام قتل الاثنين وسجن الثالث 15 سنه اللي هو اعترف واعترف واخد بالك اشترك معهم ولم يقتل ولكن ما اعترف بهذا وتاب من قبل ان يقدروا عليه على حد الحرب. المهم ان عمل ايه القاضي حكم 15 سنه وخمس سنين الذي لم يفعل سنه لكنه علم وسكت. طيب قاضي منهم الثالث اعترف وقال بل يجب ان نقيم حد السكر حيث كانوا سكارى مع ان القضية واضحة جدا سكرت ايه سكرت مين فسكرت جلع دراسة مين تصميم فيه العمل دي الان الثالث ده عايز يعمل ايه او ده اللي كفر كفرا اصغر لم يخرج به عن الملة. ليه ما قالش ان هو يعني يقرا ايه وفيها ايه لا تجوز الا بقانون وانما اراد ايه انه يلفلف العملية لان اهل الجناح عرض 2 مليون ريال على والد القتيل وعلى امه فرفض فرفع الدية له 3 مليون ريال لا رفضه واخد بالك يبقى القاضي عرض عليه حاجه كبيره قوي حتى تقيل قوي في القاضي. المساله واضحه جدا والشهود والاعترافه وده بيقول لك لا احنا لا نقيم حد السكر عليهم لا مش القاضي يبقى ده اللي ايه تحك ذلك فعلا قالوا نرضي الله يبقى ده استهدف اخطا وله اجره عند الله. فالمساله بقى قاضي منفذ فان كان عن شهوة 5 مليون ريال ولا بتاع وعايز يلف لف مش هيغير الشرع بقى لا هقول لك لا ده هو حد السكر مش حد القصاصهم وقام لوط فاهمين يا اخوانا الكفر ده كفر من الله من تبديل الشرع فاهمين الفرق هو ده هو هذا هو هذا هو ده. فالدكتور صلاح بيشرع المسألة شرعا وافيا ثم يقول اما ان قصد به المعنى الاصول التشريعي الذي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين على سبيل الاقتضاء او التخيير او الوضع واريد به اصدار قواعد تشريعيه عامه زي كل البلاد الاسلاميه من اول العراق لغايه المغرب كل البلاد اللي كانت تحكم بما انزل الله كلها ينطبق عليها الكلام ده اريد به اصدار قواعد تشريعيه عامه تبدل بها شرائع الاسلام وتكون لها السياده في الامه بلغ من سيرة الكتاب والسنة وتصبح المرجعة في الحكم عند التنازع ويقدم العمل بها على العمل بأحكام الشريعة المطهرة، فلا جدال في أن بهذه الصورة مناطا واحدا وتكييفا واحدا، وهو الكفر الأكبر المخرج من الملة الذي لا تبقى معه من الإيمان حبة خردل، كما قال تعالى أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والإنسان ما تحلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لبعض أسطر فقط من شبهة كفر دون كفر. أي الله أي الله، أنا تعبان علي مش عارف بعد يرجع هيعيش لغاية لما يكمل الشرعية. يقول درجة في أول درجة المنفلون في هذا العصر، المنفلون على أن يشغبوا على ما سبق تقريره لما دل على الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع الأمة من كفر من بدل شرع الله أو رد أحكام الله بالقول، لأن هذا الأمر من جنس الذنوب والمعاصي التي لا تخرج من الملة، وحاجته في ذلك أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب إلا إذا استحل، وأن كثير من أهل العلم ذكر في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس وطاووس ومجاهد وغيره ان هذا كفر دون كفر، وانه ليس كمن كفر بالله وملائكته، ويقولون ان التكفير بذلك هو منهج الخوارج. احنا خوارج يعني الذين كانوا يكفرون مخالفين لاهل القبله معتمدين على مثل هذه النصوص وعلى مثل قوله تعالى: ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه الايه. والعجيب والعجيب، شوف صلاح الطه يقول: والعجيب انا خلصته اسمع بس فين دول، والعجيب ان هذه الشبهات دخلت الى اروقه المحاكم الوضعيه. ما شاء الله، محاكم الطاغوت الى اروقة محاكم الوضعية قد انتصرت لمحاكمة التيار الاسلامي، فتجد ممثلي الادعاء العام يبدعون ويعيدون في تكرار هذه المقولة متهمين ابناء الحركة الاسلامية بانهم يرددون مقولات الخوارج، وان مجتمعاتنا المعاصرة لم تنكر الله حكما ولم ترد له امرا، فلا يصدق عليها وصف الكفر الوارد في الآية: بل ولا يلحقها اسما. او الثاني: بل ولا يلحقها اسما، ما رسلت عشان حبايب، بل ولا يلحقها اسم كذلك نظرا للظروف الدقيقة اي تمر بها الامة الاسلامية في واقعنا المعاصر. انا لله وانا اليه راجعون. يعني بالشبهة الاولى كفر دون كفر اقوى شبهة، انما لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، القاعدة دي صح ولا غلط؟ صح طبعا، حق طبعا، بس الشرك اللي انت اعتبرت ذنبا يعني ما لماذا اكثر الله الاصحاب ومعه النبي صلى الله عليه وسلم وان اطعتموهم الشرط يعني انكم لا ايه لا مشركون وحاشاهم الله ان يفعلوا ذلك، فكيف بالنبي عليه الصلاه والسلام؟ فتوى سماويه ولا لا؟ رسول اهل القبله هو النبي ما كانش من اهل القبله ولا ايه؟ الصحابه ما كانش اهل القبله؟ فهو ان اطعتموهم تحت الشات الميتة ديت انكم لا مشركون. رسول اهل القبله ذنب ايه بتاع استحال ايه؟ الكلام ده ما تدخلش فيه الشرك ابدا، لان اشركت يا فضل عملك ان الله لا يكون عن شركة بيها فيما دون ذلك من الشفاء، وعد دخل الشرك في الشبهة دي. ثانيا الاستحلال يعني ايه؟ ده اللي هنقوله في الدرس المقبل ان شاء الله هنا باذن الله لما نكمل كفر دون كفر ونذكر المقولات وكل ما بدأناه ونذكر الشرط بتاع ايه؟ بتاع الاستحلال دي، هتعرف ان الاستحلال ده له صورتين في الواقع، ان اي واحد بيرد او يدفع شيئا مما انزل الله فهو مستحل الحكم غير ما انزل الله، هي المسألة كده، هو دي القضية. يبقى الشبهة دي أدينا قلت لك الرب من زاويتين، إن الشرك ما يدخلش فيه والحكم غير ما أنزل الله إيه؟ شرك، وإن أطعتونك مشركون ما يدخلش في حكاية لا نكفر أحدا. أيوة طبعا، لا أكفرك بسرقة، لا أكفرك بزنا، طبعا ده كلام معروف، واللي يفعل ذلك هم الخوارج وأهل التكفير. مش كده ولا لا؟ والله ممكن واحد يسرق ألف مرة وبهدل الدنيا من السرقة ومات على ذلك، والله العظيم من الممكن أن لا يدخل النار بس لو أراد الله ذلك. وارد ولا مش وارد؟ ان الله لا يغفر الشرك بها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، انما الشرك لا من اللي غير وارد ده لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحكايه ان كفر احد قال كلمه انما لم يستحله، انت بتسكت على ايه؟ والناس بتسمع ليه؟ لان الارجاء قد ملا القلوب عندهم الايمان والتصديق. يقول لك يا عم ده بيقول بلسانه انا مصدق بالشرع يا عم وعارف ان الشرع ده حق ما بنقولش حاجه. يا سلام، اما الواقع اللي انت فيه ده تصدق ايه الواقع ده؟ هو ده الاستحلال، لانه فاهم من الايمان والتصديق. نقول له كلا، بل اهل السنه والجماعه، وده مفيش خلاف بقى بيننا وبيننا بطلبها من المباهله دول، مفيش خلاف بيني وبينهم بقى على ان الايمان هو ايه؟ تصديق بالقلب وانقياد لامن الرسول صلى الله عليه وسلم الله، هو ده. والاعمال من فروع الايمان، واخد بالك؟ الايمان قول وعمل. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.